نعم يا شيخ غالي، استعن بالله. شيخ ماجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الثاني من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل مع ماجد. أتمنى تبدأ التاريخ، يعني ذكر التاريخ حتى ينضبط الوقت. ذكر هذا في الدرس. نعم. اليوم هو اليوم العاشر من شهر جمادى الأولى من عام 1442 للهجرة النبوية. هذا هو المجلس الثاني من كتاب الفوائد. جمادى الأولى، جمادى الآخرة، أحسن الله عليك، جزاك الله خير. العاشر من جمادى الآخرة. قال رحمه الله تعالى: فصل معالم سورة قاف ودقائق معانيها. وقد جمعت هذه السورة. شيخنا عفوا، طبعا هذا العنوان غير موجود عندنا في طبعة الشيخ محمد عزير شمس، موجود فصل فقط. هذا من وضع المحقق. هذا خاص بعبد الكريم السعدي، ترسل هذه الفروق إلى الشيخ عبد الكريم، لأن كما اتفقنا أن الكتاب في الأصل تسميته كانت من صنيع الشيخ محمد منير، وسيجد في القراءة الآن عناوين لبعض المباحث العلمية، وبعضها ما فيها عناوين، وبعضها يكون تابعا لبعضها، وهذه فروق يسيرة. لكن سورة قاف، قبل أن يبدأ الشيخ ماجد، هذه السورة من السور المكية، وجاء في بعض أثار الموضوعات الإسرائيليات أن قاف اسم جبل عظيم عليه الأرض ومشاكله، أو أنها على قرني ثور الأرض، إحداهما جبل عظيم يسمى قاف، هو الذي جاء في النص عليه في السورة، وهذا من الإسرائيليات والأباطيل التي ليس لها زمام ولا خطاب. وهذه السورة الكريمة كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم عن أم هشام قالت: كان تنورنا وتنور السلام واحدا، وما أخذت قاف، يعني هذه السورة، إلا من فيه، كان يقرأها في كل جمعة ألم. وهي حقيقة السنة من فضل الله، كانت في فترة قد أميتت، لكن من فضل الله قام بعض الخطباء مشكورين مأجورين بإحياء هذه السنة، وقرأوها على المنبر غير مرة، وهذا من إحياء تلك السنة. ففي هذه السورة الكريمة، كما قال شيخ الإسلام وابن القيم، كان وصل يقرأ في المجامع الكبار، وقد تضمنت أخبار البعث، أخبار الخلق والمعاد والجزاء والحساب، ووصف ما يكون في الآخرة من النعيم والجحيم. وبكل حال هي كسائر السور، لكنها تضمنت أشياء كثيرة، لعلنا نسمع بعضا منها. نعم يا شيخ. وعفوا، في بعض الكتب أن هذه السورة تقرأ أو تقرأها المرأة التي تأخر زواجها أو انفصلت عن زوجها، وهذا التخصيص هذا يحتاج إلى دليل، والظاهر أنه عليل وليس له دليل. نعم يا شيخ. شيخ أحسن الله عليك، في خطبة الجمعة تقرأ مرتلة أو مسردة؟ هذه عاد حقيقة ينظر بعض أهل العلم إلى أن الرسول إذا خطب كأنه منذ جيل صبحكم ومساكم، وهذا لا يتأتى مع الترتيل، وقراءتها على المنبر يرى بعضهم تقرأ قراءة فيها نوع من يعني صفات الخطيب، يعني الترتيل قد ينافي صفات الخطيب في قوة الخطابة وقوة الألفاظ، ويرى بعضهم أن الترتيل قد يكون أخشع للسامعين، الله أعلم. ومن كان عنده زيادة علم فيخبرنا إن شاء الله في الدرس القادم. نعم يا شيخ ماجد. قال رحمه الله تعالى: وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل المعقول، فإنها تضمنت تقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة وانقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيد، وأوصاف هؤلاء وهؤلاء. ولو قال قائل كل سورة القرآن الكريم من الفاتحة إلى سورة الإخلاص سورة الناس كلها تضمنت هذه الأمور لكان صادقا، لكن فرق أن تكون السورة فيها المنطوق وأن تكون السورة فيها المفهوم. نعم. وتضمنت إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما يضاد كماله من النقائص والعيوب، وذكر فيها القيامتين الصغرى والكبرى والعالمين الأكبر وهو عالم الآخرة والأصغر وهو عالم الدنيا، وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته وحاله عند وفاته ويوم معاده وإحاطته سبحانه به من كل وجه حتى علمه بوساوس نفسه وإقامة الحفظة عليه يحصون عليه كل لفظة يتكلم بها، وأنه يوافيه يوم القيامة ومعه سائق يسوقه إليه وشاهد يشهد عليه، فإذا أحضره السائق قال هذا ما لدي عتيد، أي هذا الذي أمرت بإحضاره قد أحضرته، فيقال عند إحضاره ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، كما يحضر الجاني إلى حضرة السلطان فيقال هذا فلان قد أحضرته، فيقول اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه بما يستحقه. هذا الكلام لا يقوله إلا لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. ابن القيم بهذا الوصف الدقيق كم قرأ سورة المنقاف في القاري، لكن الوقوف على هذه المعاني وما سيأتي بعدها يدل على الفرق والبون الشاسع بين من يقرأ ليتدبر ما يقرأ ويتفكر فيما يقرأ، بين من يقرأ هذا ليس له قصد إلا يختم السورة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وتأمل كيف دلت السورة صريحا على أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه الذي أطاع وعصى، ينعمه ويعذبه كما ينعم الروح التي آمنت بعينها ويعذب التي كفرت بعينها، لا أنه سبحانه يخلق روحا أخرى غير هذه فينعمها ويعذبها، كما قاله من لم يعرف المعاد الذي أخبرت به الرسل، حيث زعم أن الله سبحانه يخلق بدنا غير هذا البدن من كل وجه عليه يقع النعيم والعذاب، والروح عندهم عرض من أعراض البدن، فيخلق روحا غير هذه الروح وبدنا غير هذا البدن، وهذا غير ما اتفقت عليه الرسل ودل عليه القرآن والسنة وسائر كتب الله تعالى. ورد على أولئك الزنادقة ممن يقول بتنسخ أرواحهم فناء الأبدان إلى غير رجعة وذهاب الأرواح إلى غير رجعة، وكل هذا سيأتي الرد عليه. نعم. صلى الله عليه. وهذا في الحقيقة إنكار للمعاد وموافقة لقول من أنكره من المكذبين، فإنهم لم ينكروا قدرة الله على خلق أجسام أخر غير هذه الأجسام فإنهم لم ينكروا قدرة الله على خلق أجسام أخر غير هذه الأجسام يعذبها وينعمها، كيف وهم لماذا قلت غيري؟ أنت وقفت ثم رجعت ثم كسرت. هو صفة أحسن عليك لما قبلها. كيف وهم يشهدون النوع الإنساني يخلق شيئا بعد شيء، فكل وقت يخلق الله سبحانه أجساما وأرواحا غير الأجسام التي فنيت، فكيف يتعجبون من شيء يشاهدونه عيانا؟ وإنما تعجبوا من عودهم بأعيانهم بعد أن مزقهم البلا وصاروا عظاما ورفاتا، فتعجبوا أن يكونوا هم بأعيانهم مبعوثين للجزاء، ولهذا قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وقالوا ذلك رجع بعيد. ولو كان الجزاء إنما هو لأجسام غير هذه لم يكن ذلك بعثا ولا رجعا، بل يكون ابتداء، ولم يكن لقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم كبير معنى، فإنه سبحانه جعل هذا. أيضا قد يقال ليس هذا من العدل أن ترتكب أبدان موبقات ثم يعذب غيرهم، فقد يضاف إلى ما ذكر وليس هذا من العدل الله، وربك ليس بظلام للعبيد. نعم صلى الله عليه. فإنه سبحانه جعل هذا جوابا لسؤال مقدر، وهو أنه يميز تلك الأجزاء التي اختلطت بالأرض واستحالت إلى العناصر بحيث لا تتميز، فأخبر سبحانه أنه قد علم ما تنقصه الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم، وأنه كما هو عالم بتلك الأجزاء فهو قادر على تحصيلها وجمعها بعد تفرقها وتأليفها خلقا جديدا. وهو سبحانه كما قالوا العودة أو البعث أسهل من البدء خليقة، وكل ذلك على الله يسير. نعم صلى الله عليه. وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته، فإن شبه المنكرين له كلها تعود إلى ثلاثة أنواع: أحدها اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معه تميز شخص عن شخص، الثاني أن القدرة لا تتعلق بذلك، الثالث أن ذلك أمر لا فائدة فيه، أو أن الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شيئا بعد شيء هكذا أبدا، كلما مات جيل خلفه جيل آخر. فأما أن يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك، فجاءت براهين المعاد. فجاءت براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول: أحدها تقرير كمال علم الرب سبحانه، كما قال في جواب من قال ماجد حسبك رعاك الله، خل هذا البراهين في الدرس القادم. مسألة ما ذكر في قبل قليل من أن شبه المنكرين تعود إلى أنواع ثلاثة أو ثلاثة أنواع، طبعا هم حكموا عقولهم، والعقل دائما كما قال صاحب الطحاوية تقديم العقل على النقل قدح في العقل، فالعقل تابع والشرع متبوع. وهو يرد هنا بالقيم أو يبين شبه هذه الثلاثة، يعني ذكر أهل الفلسفة مما ذكر شيخ الإسلام وابن القيم في مواضع من كتبهم أن إنكار المعاد الجثماني وعدم الحكمة من البعث إلى آخره هذه كلها شبه قرها فلاسفة. وأظن أن هنا يعني يذكر بما ذكره ابن كثير في الرد على ابن سينا، حيث قال أن الإمام الغزالي رد على ابن سينا في 20 مجلسا كفره في مجالس ثلاثة وبدعه الواقع. من ضمن تكفيره ذكر أمورا ثلاثة: الأولى إنكار المعاد الجثماني، هنا نص عليه، والثاني ذكر هنا عندما قال أن الله يعلم الجزئيات الكليات دون الجزئيات، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، والثالث أن العالم قديم لا أول له. بكل حال هذه شبه المنكرين أو شبه الفلاسفة وكفار العرب وما شاكلهم قضية عدم قدرة إحياء عدم إعادة الأبدان كما كانت، وزاد عن الفلاسفة قضية علم الله بالكليات دون الجزئيات وما شاكله، وكل هذه سبحان الله العظيم الفطر السليمة والعقول المستقيمة تأباها وتأنف من إقرارها فضلا عن اعتقادها. ومما من جميل كلام الشنقيطي لعبد الكرونه رحمه الله عندما قال بأن فيما يتعلق بإنكار الكفار الجاهلية للبعث قال بأنهم احتجوا بالأدلة العقلية وكان من حكمة الله في القرآن الكريم أن يرد الشبهة العقلية بدليل عقلي. ولعلكم تذكرون عندما ذكر إنكار البعث، هل يذكر منكم أحد الدليل العقلي الذي أتى به القرآن الكريم في الرد عليهم؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. نعم. إلى آخر الآية سورة ياسين وغيرها كثيرة. ذكر دليل آخر، دليل عقلي على إعادة الأرواح، إعادة البعث الأرواح لأجسادها وحساب الناس. خلق السماوات والأرض أحسن عليك. وش الآية؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لا. ذكر دليلا عقليا أن القرآن الكريم رد شبهة الجاهليين بإنكار البعث، أن الجاهليون قالوا أيذا متنا وكنا ترام عظاما، عقولهم ذلك رجعون بعيد، فجاء القرآن بدليل عقلي يرونه بأعينهم محسوسا مشاهدا في الرد عليه. ومن آياته أن ترى خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فهم يرون الأرض مغبرة فإذا جاء المطر اخضرت وأينعت أوراق الأشجار وظهرت بعد أن كانت ميتة، كذلك يحيي الله الموتى. نقف عند هذا شيخ ماجد. من شيخ عبد الله بن مسعود؟ أيوة نعم. استعن بالله شيخ عبد الله. هذه الفائدة من فتح الباري لابن حجر العسقلاني رحمه الله، الجزء السابع في كتاب مناقب الأنصار، باب ذكر هند بنت عتبة رضي الله عنها. نعم. وذكر البخاري أن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. قال وقالت والذي نفسي بيده يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك إلى آخره. يقول الحافظ بن حجر في فوائد هذا الحديث، وفي الحديث دلالة على وفور عقل هند وحسن تأتيها في المخاطبة، ويؤخذ منه أن صاحب الحاجة يستحب له أن يقدم بين يدي نجواه اعتذارا إذا كان في نفس الذي يخاطبه عليه موجدة، وأن المعتذر يستحب له أن يقدم ما يتأكد به صدقه عند من يعتذر إليه، لأن هندا قدمت الاعتراف بذكر ما كانت عليه من البغض ليعلم صدقها فيما ادعته من المحبة. وقد كانت هند في منزلة أمهات نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم حبيبة إحدى زوجاته ابنة زوجها أبي سفيان. انتهى الكلام. الله أكبر، الله أكبر، ونعم الفائدة. ورحم الله ابن حجر، حقيقة هذه نحتاجها دائما في أمور التربية والسلوك والتعامل مع الناس. ولهذا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما أتى معتذرا قدم بين يديه اعتذارا منطوقا في نثره وفي شعره، اعترف بخطئه واعترف بزلته. وكذلك الشاعر كعب بن زهير في بالة سعاد، وكعب مالك في مسألة الثلاثة عندما تخلف عن تبوك. وهذا حقيقة اللفتة الجميلة بابن حجر رحمه الله حقيقة يغفل عنها الكثير، كون الشخص إذا توقع أن في نفس أخيه شيئا عليه أو صاحب المشفوع عنده ثم قدم الشافع اعتذاره مما سبق، هذا مما يهيئ كلامه وشفاعته لقبولها عند المشفوع. فكيف إذا كان ذلك ورسلم وهو أرحم الناس بالناس وأفضل الناس خلقا وأكثر الناس تواضعا. وهند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها من صحة العبارة من زعيمات النساء، ومن النساء اللي سبحان الله العظيم لها نوع تشعر قراءة سيرتها بقوة شخصيتها. ولهذا لما قال سلم في البيعة ولا يزني قالت يا رفاء تزني الحرة من أنفتها وشكيمتها، وهي أم معاوية. ولعل بعضكم أو جميعكم قرأ قصة لا أدري عن صحتها، لعل أحدكم يتأكد. عندما كانت متزوجة من رجل، وهذا الرجل كأنه وقع في نفسه اتهام لها، فذهبت إلى أبيها عتبة، فذهبوا إلى كاهن. هذا كاهن كما سمعت يقع في مكانه في منطقة في الجنوب بقرب فيفا كما أخبرني أحد أهل تلك البلاد، وبأن الجائن عندهم السحر وعندهم الكهانة وعندهم كذا، وضع حبة شعير في إحدى الفرس، فذهب إلى ذلك الكاهن وأراد اختباره، فسأله ماذا خبأت؟ قال شعير، حبة شعير في إحليل. فسأل عن قضية اتهام هند. الشاهد أن قال هذه المرأة تلد ملكا، فزوجها الذي اتهمها لما سمع كلام الكاهن عاد لاسترضاعه، فقالت والله لست لي ولست لك، فتزوجها أبو سفيان، فأنجبت معاوية رضي الله تعالى عن معاوية وعن أمه وعن أبيه. وقد طال هند رضي الله تعالى عنها كما طال زوجها أبا سفيان رضي الله تعالى عنه، وكما طال ولدها معاوية رضي الله تعالى عنه من السب والشتم، وقد طال من هو أفضل منهم، قد طال الشيخين وأم وعائشة، وهذا من زيادة حسناتهم، قطع الله عنهم العمل وبقي لهم الأجر. فكل شتيمة لمسلم بغير حق وكل عن هذا يعود في ميزان حسناتهم، ناهيك عن ميزان سيئات أولئك تزيد. فكيف إذا كان المشتوم صحابيا، فكيف إذا كان من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عن الشيخين وعن أمنا عائشة وعن هند وعن أبي سفيان وعن معاوية وعن جميع الصحابة رضي الله تعالى. شيخ عبد الله مسعود. نعم شيخنا. هذه الفائدة رعاك ربي فضلا لا أمرا، أنزلها حتى نستفيد جميعا، رعاك الله في الموقع. أبشر شيخنا. شكر الله لكم جميعا. الله وفق الله جميعا لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.